بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية القيم الإيمانية، وأنه لا يمكن أن تقوم الحياة الإسلامية من دونها. وطبعا حتى الحياة الإنسانية، الغرب الآن ما يعانيه من تخلخل في الأسرة، ما يعانيه من مظالم اجتماعية، ما يعانيه من انتكاسة عن القيم الإنسانية، هو بسبب تلك الفلسفات المادية التي حاولت أن تعوض الإيمان ولكنها لم تستطع، بل هي جعلت بديلا شيطانيا للإيمان، وهو الإلحاد أو الغفل عن الله تعالى وعزله عن التصرف في كونه، وبالتالي تركت للأهواء البشرية التحكم فيه. ولذلك ذكرنا اهتمام المسيرة القرآنية بالعودة للقرآن الكريم. طبعا بناء على هذا سنخص إن شاء الله ما يسمى بالقيم الإيمانية بالحديث التفصيلي، لأنه ليس مجرد دعوة فقط أن يقال قيم إيمانية، بل تحتاج إلى توضيح وتفاصيل كثيرة، لأن كل الجهات تقول أنا أتبنى الإيمان وأنا أدعو إلى الإيمان، لكن ما هو الإيمان الذي تدعون إليه؟ هل هو الإيمان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم؟ هل هو الإيمان الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أم ذلك الإيمان الذي اختلط بالدخن واختلط بأشياء كثيرة صرفته عن دوره الحقيقي؟ يعني الآن حتى الجماعات المسلحة تتصور أنها مؤمنة بالله وتدعو إلى الإيمان بالله، وبل تقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، ولكنها في نفس الوقت تحمل الكثير من المفاهيم الخاطئة. طبعا عندما نحلل ما ذكره القائد الشهيد أو السيد القائد حول القيم الإيمانية نجد المعاني الكثيرة جدا. وطبعا هذه القيم مرتبطة بالأركان المعروفة في العقيدة الإسلامية، ابتداء بالإيمان بالله، ثم الإيمان بالنبوة، ثم الإيمان بالمعاد والبعث والنشور والجنة والنار وغيرها، والإيمان بالنبوة ومقتضياتها، ثم الإيمان بالولاية والتي هي امتداد للرسالة وتنفيذ لوصايا الرسالة. طبعا سنتحدث إن شاء الله بتفصيل من خلال كلمات القائد الشهيد أو السيد القائد حول هذه الأركان والقيم المرتبطة بها، باعتبارها الأساس الفكري الذي تقوم عليه المسيرة القرآنية ولا يمكن فهمها من دونها. لأن الكثير عندما تقول المسيرة القرآنية يسألك أين تقول في اليمن؟ اليمن هناك صوفية، هناك شوافع، هناك زيدية، شوافع يتبنون الأشعري والصوفية يتبنون طبعا الرؤى الصوفية المعروفة، وفي اليمن أيضا زيدية يتبنون، أكثرهم يتبنى الرؤية المعتزلية أو علم الكلام المعتزلي، ثم يصور أن المسيرة القرآنية لا تخرج من هذه الأثار أو من هذا الموجود. وطبعا هذا فهم خاطئ، وهذا استعجال، يعني الحكم على الجهة معينة انطلاقا من البيئة التي وجدت فيها، أو من الجغرافيا. طبعا هذه كلها فهوم خاطئ. لذلك ما المرجع حتى نفهم الموقف من القيم الإيمانية، سواء الإيمان بالله أو الإيمان بالمعاد أو بالنبوة أو غيرها؟ هو الرجوع لأصحاب المسيرة نفسها. وطبعا المسيرة تقول قرآني، مسيرة قرآنية، لم تقل مسيرة كلامية، لم تقل المسيرة الأشعرية، لم تقل المسيرة الصوفية، لم تقل المسيرة العرفانية، لم تقل المسيرة ربما ما يسمى الآن بالطروحات الكثيرة عن الحداثية مثلا، لم تقل هذا الكلام، بل قالت المسيرة القرآنية. ولذلك هي ترجع للقرآن الكريم في كل التفاصيل المرتبطة بالحقائق أو بالقيم المرتبطة بالقضايا الإيمانية. ولذلك إن شاء الله هذا يحتاج إلى تفاصيل، ونحاول أن نفصلها ونبسط، لأن بعض المعاني التي ذكرها القائدان قد تحتاج إلى تعميق ربما فيها أعماق قد لا يلتفت إليها، ونحاول إن شاء الله الإشارة إليها حتى تظهر أهميتها. وقد يحتاج هذا إلى حصص كثيرة، ولكنها مهمة، لأنه بقدر معرفتنا بجمالية القيم الإيمانية بقدر بعد ذلك تأثيرها، تأثير هذه القيم الجمالية في القيم السلوكية الروحية الأخلاقية الحضارية وغيرها. الإنسان هو في حقيقته الله تعالى عرفنا بيا أيها الذين آمنوا، وعرفنا بالمؤمنين، يعني بعد اسم الإنسان يأتي اسم الإيمان. ولذلك الاهتمام بهذا الأمر ومحاولة تعميقه في نفوسنا هذا شيء أساسي. ولذلك نحاول أولا تبسيط المعاني التي ذكرها بحيث نفهمها جميعا، وثانيا تعميقها أو عفوا الإشارة إلى أعماقها البعيدة التي قد لا يتفطن إليها البعض أو لا يرى أهميتها أو جماليتها. طبعا سنبدأ بالركن الأساسي وهو الإيمان بالله، وهو أساس الدين، أول الدين معرفته، معرفة الله تعالى. وطبعا الذي وجد في التاريخ كل الفرق الإسلامية وكل كذا يتكلمون عن الله، العلماء الكلام الصوفية كل هؤلاء يحاولون التعريف بالله سبحانه وتعالى. إذن هنا ما الذي يميز يعني المسيرة القرآنية، أو ما الذي تحاول المسيرة القرآنية طرحه في هذا الجانب؟ طبعا من خلال تحليلي لكلمات القائدين الشهيد والسيد القائد لاحظت ثمان قيم كبرى سأتحدث عنها إن شاء الله بقدر التفصيل الذي يسمح به الحلقات ومن خلال كلامه. طبعا أول شيء هو طبعا سأذكرها الآن ذكرا عاما ثم أفصل فيها إن شاء الله. أولها المرجعية القرآنية، يعني المجال أو المحل الذي نرجع إليه أو المصدر الأكبر الذي نرجع إليه في تقرير الحقائق الإيمانية المرتبطة بالله هو القرآن الكريم. وهذا المرجعية القرآنية سنجدها إن شاء الله في كل شيء. عندما نتحدث عن المعاد أول ركن من القيم هي المرجعية القرآنية، عندما نتكلم عن النبوة المرجعية القرآنية، عندما نتكلم عن الولاية، عندما نتكلم عن القيم الروحية، القيم الأخلاقية، القيم الحضارية، كلها نجد أول قيمة هي المرجعية القرآنية. لماذا؟ لأن هذه مسيرة قرآنية، وبالتالي لابد أن تكون أول شيء تعتمد عليه، أو أول مادة تستند إليها، أو أول ضابط تنضبط به هو المرجعية القرآنية. طبعا سنخصصها إن شاء الله بالحديث التفصيلي. ثانيا توحيد الله، طبعا القائدان يتحدثان كثيرا عن توحيد الله تعالى بمفهومه الشامل، لا بمفهومه السلفي الذي يقصره ربما على ما يسميه توحيد الألوهية ويخصصه ببعض الأمور التي يراها تناقض الإيمان، والنتيجة في الأخير هي تكفير الناس والحكم عليهم بالشرك الجلي ثم سفك دمائه، أو الرؤية الحركية التي أيضا تتحدث عن توحيد الله ولكنها تكاد تقصره على ما تسميه الحاكمية الإلهية. وهنا يقع ما يسمى بالتضييق. الله تعالى وسع معنى من المعاني القرآنية واسع ومفصل، فيأتي من يختصره في محل معين أو في جهة معينة، يأخذ ببعض الكتاب ويترك البعض. الثالث، القيمة الثالثة التي دعا اهتم بها تنزيه الله تعالى، وطبعا خاصة اليمن كانت للأسف وربما لا زال بعض اليمنيين خاضعين عن مقبل الوادعي وبعض الوهابية والكثير من الوهابية، حجوري إلى آخره، هؤلاء ينشرون الثقافة الوهابية السلفية التي تنشر التجسيم وتشوه الحقائق الإيمانية وتجعلها أقرب إلى الخرافة، بل حتى تتبنى مفاهيم بعيدة عن العلم. وبالتالي تنزيه الله تعالى هو ليس فقط مرتبط بالعقيدة، بل مرتبط كذلك بعقلانية هذه العقيدة وبيان توافقها مع العقل وتوافقها مع العلم، لأن الذين سقطوا في التجسيم اضطروا إلى تبني أقوال في الجغرافيا وفي الفلك تتنافى مع العلم. بالإضافة إلى ذلك تنزيه الله تعالى عما كتبه المتكلمون من تحديد الله تعالى ووصفه أو عدم الاكتفاء أو عدم الاهتمام بالرؤية القرآنية التي تعرف الله تعالى بطريقة أكمل وأجمل، فتنزيه الله تعالى عن الرؤيتين. سنتحدث إن شاء الله بتفصيل كذلك عن هذا أيضا. القيمة الرابعة كمال الله ومجده وجلاله وجماله. طبعا هذه أيضا مهمة، لأنه لا نكتفي فقط بتنزيه الله تعالى، بل لابد معرفة كماله وعظمته وأسمائه الحسنى. ونلاحظ كذلك القائدان يتحدثان كثيرا عن هذه المعاني ويربطانها بالحياة جميعا. يعني مثال عندما نعرف رحمة الله تعالى فيعني أو قدرة الله تعالى أو علم الله تعالى، طبعا هذه كلها لها تأثيرها الكبير في كل شؤون حياتنا. القيمة الخامسة تدبير الله تعالى الشامل، وطبعا هذه مهمة جدا ويتحدثان أيضا عنها كثيرا. الله تعالى هو الذي يدبر كل شيء، هو الفاعل، وما يسميه ربما المتكلمون توحيد الفاعلية أو صوفية يسمي توحيد الفاعلية، ولكن يقصرونه يعني ربما على بعض المظاهر. لكن تدبير الله تعالى في القرآن الكريم ومن خلال الطروحات المسيرة القرآنية يشمل أشياء كثيرة جدا ومعاني جميلة جدا. سادسا عناية الله، طبعا هذه كلها يترتب بعضها على بعض. يعني مثال عندما نتحدث عن تدبير الله، تدبير الله شامل للكون جميعا، لكن من تدبير الله تعالى مثل الإنسان ما يسمى بالعناية الإلهية، الرحمة الإلهية، الرزق الإلهي، الإفاضات الإلهية، المدد الإلهي، خزائن الله تعالى في كل شيء، يعني حتى العلم الذي نتعلمه، حتى السعادة التي نجدها، حتى اللذة التي نجدها مثلا عند تناولنا للطعام، كل هذا من تدبير الله تعالى وفضله علينا. سادسا عناية الله، طبعا تدبير الله تعالى شامل لكل شيء، للسماوات الأرض، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وجعل السماء سقفا محفوظا. وعناية الله هي العناية الخاصة، لذلك العناية خاصة مثلا بالإنسان بالحيوان بكل شيء، فالعناية هي توفير كل ما يحتاجه. طبعا سواء كانت هذه العناية هي في الحقيقة العناية شاملة، سواء للجانب المادي من الإنسان أو جانب الهداية، لكن تطلق عموما على العناية الخاصة بهذا الجانب، جانب المادي، والجانب الآخر أيضا يطلق عليه الهداية، الهداية الإلهية أو الحاكمية الإلهية. ولو أن كلمة العناية تشمل جميع هذه المعاني. سابعا الحاكمية الإلهية، طبعا خصصناها مع كونها تدخل في التدبير الإلهي تدخل كذلك في العناية الإلهية، ولكن الاهتمام القادة أو السيدين القائدين بها كثيرا، يعني كون الله تعالى هو الحاكم. وهنا يلتقيان مع الجماعات دعاة الإسلام السياسي أو الحاكمية الإلهية، سواء الحركة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن هذا الالتقاء مضبوط بالمرجعية القرآنية، لأنه كثير يدعون الإيمان بالحاكمية الإلهية ولكن يتبنون رؤى غربية، رؤى ليبرالية، رؤى يسارية أو غيرها، يعني بعيدة أو فيها دخن. ولذلك الحاكمية الإلهية هي التي تستند للقرآن الكريم بالدرجة الأولى، لأن القرآن هو الذي يوضح، الله تعالى بين فيه كيف يكون الحكم، كيف تكون العدالة، كيف يكون القسط، كيف يكون الابتعاد عن الظلم إلى آخره. طبعا قضية أو الثامنة، القيمة الثامنة والأخيرة هي الحضور الإلهي، يعني تحدثان عن هذا كثيرا. يعني مثلا عندما يتكلم القائد الشهيد عن اسم الله الظاهر، يقول هذا الله يدل على ظهوره وحضوره، وطبعا هذا الحضور يوصل إلى الثقة بالله تعالى، وإلى التوكل على الله تعالى، وإلى الاستعانة بالله تعالى، وإلى سؤاله. لأن هناك من يعتقد بوجود الله وتدبيره لشؤون الكون، ولكنه يعزله، يقول هذا الإله كأنه كما يقول بعض الفلاسفة مكتف بجماله، مكتف بكماله، لا علاقة له بخلقه. فبالعكس القرآن الكريم يبين الحضور المطلق لله تعالى في كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو بعه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وطبعا هذا الحضور الذي اهتم به القرآن الكريم هو الأساس في علاقتنا بالله، لأن الكثير يحاولون أن يعزلوا الله أو يفصلوه عن خلقه ويفصلوه عن المؤمنين. فلذلك طبعا هذه هي الأركان أو القيم الثمانية الكبرى، وسنخصص كل واحدة منها بالتفصيل بالحديث المفصل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.